هذا المبحث ومبحث آداب المحدث، وهو أحد أنواع علوم الحديث. والمحدث وعلم الحديث له منزلة عظيمة، وصاحبه ذو شرف، وقد قيل إنه أشرف العلوم أي علم الحديث، وقد ألف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث الخطيب البغدادي كتابا سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. والخطيب البغدادي رحمه الله له عناية فائقة في علوم الحديث، وله مؤلفات كثيرة، وقل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي مؤلفا. ولهذا قال بعض العلماء كل من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، يعني معناه أنه يرجع إليها ولا يستغني عنها، لأنه اعتنى بعلوم الحديث عناية فائقة، فألف فيه المؤلفات المتعددة الكثيرة في أنواع علوم الحديث. والخطيب البغدادي رحمه الله من أعيان القرن الخامس الهجري، حيث توفي سنة 63 و400، وهو حافظ المشرق في زمانه، كما أن ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه، وقد مات في سنة واحدة. مات الخطيب البغدادي ومات ابن عبد البر، هذا في المشرق وهذا في المغرب، وكان موته في سنة واحدة وهي سنة 63 و400. وعلم الحديث كما أشار السيوطي في أول هذه الأبيات أشرف العلوم علم الأثر، وهو علم العلم المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل علم من العلوم فإنه يحتاج فيه إلى الحديث، العلوم الأخرى يحتاج فيها إلى الحديث. علم التفسير أحسن ما يفسر به القرآن، وأفضل تفسير للقرآن ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التفسير بكلام الله عز وجل، لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسيره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذن فإن التفسير الذي يجيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يعول عليه في معاني كلام الله عز وجل، لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأحاديثه المتعلقة بتفسير القرآن هي المرجع ويعول عليها، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والفقه أساسه ومستنده الحديث، الكتاب والسنة، لأن الفقه هو الفهم في الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالأصل أن الفقه يؤخذ من الكتاب والسنة، وإذا لم يظهر نص في الكتاب والسنة في مسألة من المسائل فإنه يجتهد فيها ممن له أهلية الاجتهاد وأهلية وله القدرة على الوصول إلى الحق والوصول إلى الذي عنده التمكن من الوصول إلى الأحكام. ومن المعلوم أن المعول عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد فيما ليس فيه نص بإلحاقه بما فيه نص، إما عن طريق القياس أو عن طريق الاستنباط. ومن المعلوم أن الاستنباط يتفاوت الناس فيه، فالنص الواحد قد يستنبط منه بعض العلماء أحكاما عدة، وإذا اتجه بعضهم إلى أن يستنبط منه لا يستنبط منه مثل ما استنبط غيره ممن يكون أقدر منه وممن يكون أعظم منه فهما. وإذا فالحديث فالفقه يحتاج إلى الحديث، ومن المعلوم أنه لا يستغنى عن الحديث في الفقه، لأنه كما قال بعض العلماء إن الحديث نسبته إلى الفقه كنسبة الأساس إلى الفرع، فكما أنه لا يكون فرع إلا على أساس فإنه لا يكون فرع إلا على أساس. ومن المعلوم أن الفقه فرع وأساسه الحديث وأساسه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عن كثير من العلماء إرشادهم وتوجيههم إلى أنه إذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن المعول عليها وليس المعول على أقوالهم التي قالوها باجتهاد منهم، لأنه ليس لأحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإذا فعلم الحديث وعلم الأثر إذا لم يكن أشرف العلوم فهو من أشرف العلوم. والعلوم الأصلية التي إذا أطلق العلم الشرعي فالمراد به علم التفسير والحديث والفقه، علم التفسير والحديث والفقه، والمراد بالفقه هو ما يستنبط من القرآن والحديث، ويدخل في ذلك أصول الدين وفروعه، لأن أخذ كل ذلك إنما هو من الكتاب والسنة، والمأخوذ من الكتاب والسنة منه ما هو أصول ومنه ما هو فروع. فالعلوم التي تعتبر الأساس علم الكتاب والسنة وعلم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة المبني على الدليل المبني على ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة. والسيوطي يقول: وأشرف العلوم علم الأثر، يعني المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، علم الحديث، علم السنة التي هي شقيقة القرآن والتي هي قرينة القرآن والتي هي وحي، كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته، والسنة وحي غير متعبد بتلاوته ولكنه متعبد بالعمل به كما أنه متعبد بالعمل بالقرآن. فالقرآن يتلى ويقرأ في الصلاة، ولكل قارئ وللقارئ في الحرف الواحد 10 حسنات. وأما السنة فإنها تتعلم ويعرف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتنى بمعرفته ويعمل بالكتاب والسنة جميعا. لا بد من العمل في الكتاب العزيز ومن السنة وفي السنة المطهرة، ولا يستغنى بالكتاب عن السنة، ومن أخذ بالكتاب وأعرض عن السنة فهو معرض عن الكتاب والسنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن وهي الموضحة له وهي الدالة عليه. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما دام أن علم الحديث بهذه المنزلة وبهذه المثابة فإن من يتجه إليه ومن يعنى فيه ومن يكون مشتغلا به عليه أن يتأدب بآداب وأن يتخلق بأخلاق حتى يستفيد علما وحتى يستفيد من علمه وحتى يحصل نتائجه وثمراته في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن أهم وأعظم وأفضل صفة يتصف بها المشتغل بالحديث أن يخلص النية وأن يخلص القصد وأن يريد بتعلمه وجه الله عز وجل وأن يكون عارفا بالحق ليعمل به وليرشد إليه وليبصر الناس به فيكون يعبد الله على بصيرة ويبصر غيره ويرشد غيره إلى طريق الهدى والسداد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من حسن القصد. وإذا أحسن الإنسان قصده في طلبه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يحصل البركة في الدنيا والثمرة والفائدة ويحصل الأجر العظيم في الآخرة، لأن من أراد وجه الله والدار الآخرة في تعلمه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يكون عارفا بالحق والهدى وأن يعمل به ويدعو الناس إليه، فإن هذا يستفيد من علمه في الدنيا والآخرة، يحصل بركة علمه في الدنيا علما ومعرفة وسيرا إلى الله على بصيرة ودعاء لغيره على هدى وعلى بينة، كما قال الله عز وجل قل هذه أدعو ودعوة إلى غيره على هدى وبينة، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإذا فهذا أساس وأصل وهو أهم أخلاق وهو أهم الصفات والآداب التي يتأدب بها طالب الحديث، أن يكون ذا قصد حسن وأن يكون ذا نية طيبة وأن يريد بذلك التعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة وأن يكون عارفا بالحق عالما به ليعمل به على بصيرة وليدعو غيره إلى الحق والهدى على بينة وهدى. فلا بد من الإخلاص ولا بد من تطهير القلب من أغراض الدنيا ومن الالتفات إلى الدنيا والاشتغال بالدنيا، لأن الإنسان إذا كان قصده الدنيا لا يحصل البركة في العلم ولا يستفيد علما، لأن من كان قصده الدنيا وقصده منافع وحظوظ عاجلة فإنه قد يحصل ما أراده وقد يفوته ذلك، لأن تحصيل ما يريده الإنسان من الدنيا هذا يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء أعطاه من الدنيا وإن شاء حرمه، فإذا حصل من الدنيا شيئا يكون حصل ما يريد ولكنه ما أراد ما هو خير، وإذا كان فاته هذا الذي أراده من الدنيا فإنه يكون خسر ما أراده ولم يرد الخير ولم يرد وجه الله عز وجل والدار الآخرة حتى يحصل الثواب وحتى يحصل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمع كون الإنسان يريد وجه الله يطهر قلبه من أعراض الدنيا ومن حظوظ الدنيا وأن يكون الباعث له على ذلك فوائد دنيوية ومكاسب دنيوية، يغفل عن السبب الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه طلب الحديث، وهو معرفة الحق للعلم به للعمل به والدعوة إليه. يقول السيوطي وأشرف العلوم علم الأثر، فصحح النية ثم طهر قلبا من الدنيا وإيش؟ قلبا من الدنيا طهري قلبا من الدنيا، يعني اجعل القلب سليما من الاتجاه إلى تحصيل الدنيا وإلى المكاسب الدنيا، لأن مكاسب الدنيا تتبعها مثلها زائلة، الدنيا زائلة وكذلك ما كان فيها فهو زائل، ولكن الشيء الذي يبقى والذي يستمر والذي يحصل الإنسان فوائده ومكاسبه في الدنيا والآخرة هو النية الطيبة والقصد الحسن وإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وزد حرصا على نشر الحديث، يعني كون الإنسان عندما يخلص قصده لله عز وجل ويطهر قلبه من حظوظ الدنيا وأغراضها فإنه يكون مع ذلك ذا عناية وذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وفي جمعه وفي نشره وبذله، لأن الإنسان إذا جمع العلم وإذا جمع الحديث استفاد كونه وعاه وكونه عقله وكونه عرفه، لكن إذا نشره وبذله فإنه يحصل فوائد عظيمة من نشره وبذله. أولا أن هذا فيه بقاء العلم وفيه انتشار العلم وفيه تحصيل الأجر على كون الإنسان يبذل العلم وينشر العلم ويعلم الناس العلم، وأيضا يحصل أجرا فيما إذا عمل الذين علموا هذا العلم عن طريقه، إذا علموا بعلمهم فإن الله تعالى يثيب العاملين ويثيب الدال والمعلم مثل ما يثيب العاملين من الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وإذا فبعدما يخلص الإنسان قصده ونيته ويطهر قلبه من الركون إلى الدنيا والالتفات إليها والانشغال بها يجتهد في تحصيل الحديث وجمعه ونشره، لأنه بذلك يكون استفاد وأفاد، ويكون أيضا عمل على حفظ السنة وعلى بقاء السنة لأخذها عنه وتلقيها عنه. وقد أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، بل دعا دعوة لمن قام بهذه المهمة العظيمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن الإنسان إذا حفظ الشيء ثم أعطاه لغيره فإن هذا فيه إبقاء للعلم وفيه حفظ للعلم وفيه نشر للعلم، لأن الإنسان قد ينسى وقد يحصل له نسيان، لكنه إذا نشر وأعطى غيره فقد يكون ذلك الغير أحفظ، وأن يكون ذلك الغير أوعى، ثم أيضا قد يكون أفقه بحيث يستنبط من النص مسائل علمية وفوائد فقهية كثيرة يستفاد منها علما وعملا، يستفاد منها في العلم بحيث يعرف الحكم الشرعي في مسألة من المسائل مستنبطة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يعمل بهذا العلم الذي استنبط من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذه دعوة كريمة من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لمن تلقى السنة وحفظها وأداها إلى غيره، فيكون بذلك عاملا على حفظها وعاملا على الإبقاء عليها وعاملا على تمكين غيره ممن قد يكون أقدر منه وأفقه منه من أن يستنبط منها أحكاما شرعية يستفيد منها الناس في معاملاتهم وأعمالهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكم يكون النص عند الإنسان وهو مشتمل على فوائد ومشتمل على فقه، ومع ذلك لا يتمكن كثير من الناس من أن يستنبط من النص حكم تلك المسألة، لأن الفقه فهم يعطيه الله عز وجل لمن شاء من خلقه. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا وما عندنا إلا كتاب الله، أو فهما يعطيه الله لأحد، يعني فهما للنصوص وفهما للكتاب، لأن الفهم له شأن عظيم. فالذي يبلغ السنة وينشرها يعمل على حفظها وعلى تمكين الغير من الاستنباط منها، وبذلك يحصل حفظها ويحصل الاستفادة منها ويحصل العمل بما تدل عليه من الفقه وبما تشتمل عليه من الفقه. إذن من أخلاق من أهم أخلاق طالب الحديث أن يكون خالص النية، وأن يكون حسن القصد، وأن يكون بعيدا عن الأغراض السيئة والقصد السيء الذي هو إرادة الدنيا العاجلة وإرادة الحظوظ الدنيوية والغفلة عن الحظوظ الأخروية وعن الثواب العظيم الذي يحصل للقيام بهذا العمل العظيم الذي هو تعلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم العناية بالحديث من حيث الحصول عليه ومن حيث نشره ومن حيث الاستنباط منه ومن حيث العمل به، كل هذه من الأخلاق التي يعنى بها طالب العلم أو يعنى بها طالب الحديث. ومن المعلوم أن المذاكرة في الحديث والاشتغال في الحديث أخذا وإعطاء تحملا وأداء لا شك أن هذا هو الذي يثبت المعلومات وهو الذي ينميها وهو الذي يبقي عليها. ويقولون إن كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق منه، كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه، لأن الإنسان عندما يذاكر بالعلم يثبت المعلومات التي عنده وينمي المعلومات بحيث يحصل ما كان مفقودا ويثبت ما كان موجودا، يحصل ما كان مفقودا يعني بحيث يحصل علما إضافة إلى ما عنده من العلم ويثبت ما كان عنده من العلم بمذاكرته. وإذا لم يذاكر في العلم ولم يشتغل به فإن الموجود لا يزيد، بل إن الموجود قد يعتريه النسيان وقد يعتريه الخلل، فيكون الإنسان لم يحصل الإبقاء على ما عنده ولم يحصل زيادة على ما عنده، فيكون ما عنده عرضة للذهاب والضياع ولم يحصل شيئا آخر سواه. ايش يقول؟ لا نشر على وزد حرصا على نشر على الحديث ثم من يحتج الى ثم من يحتج الى ما عنده من العلم، يعني هذا عندما ذكر الاخلاق والاداب التي تتعلق باخلاص النيه والعنايه بطلب الحديث وحفظه والجد في طلبه، أنه إذا احتيج إليه فإنه يبذله، يبذل ما عنده، يعني عندما يطلب منه أن يحدث أو عندما يطلب منه شيء من الحديث وعندما يستفتى في شيء وعنده الحكم وعنده الدليل المشتمل على ذلك الحكم فإنه يبدي ذلك ويبلغ. ولهذا كان سلف هذه الأمة عندما يسألون عن مسألة من المسائل يجيبون بالأثر، يعني يذكرون الدليل المشتمل على الجواب على تلك المسألة، بل قد يسوقون حديثا طويلا من أجل الاستدلال به على جزئية من الجزئيات اشتمل عليها ذلك الحديث، مثل أول حديث في صحيح مسلم، يعني الرجلين اللذين ذهبا من العراق إلى الحجاز في الحج والعمرة بعدما خرج القدرية وظهر القدرية في العراق، وخرج اثنان من التابعين حاجين أو معتمرين وقال لعلنا نلتقي بأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فنبلغهم أو نخبرهم فيما حصل، فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فاكتنفوا واحد على يمينه واحد على شماله، أخبره واحد منهم تحدث وقال أنه ظهر قبلنا أناس يقولون كذا وكذا وأنه لا قدر وأنه كذا وكذا، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يكون إنسان مؤمن حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه حديث جبريل الطويل المشهور، ثم روى بالإثناء عن أبيه حديث جبريل المشهور المشتمل على بيان أركان الإيمان وأركان أصول الإيمان وأصول الإسلام وكذلك الإحسان وكذلك أشراط الساعة والمقصود منه والقدر خيره وشره، يعني في بيان أصول الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر وبالقدر خيره وشره، أتى بالحديث كله من أول إلى آخره من أجل وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهم إذا سئلوا أجابوا بالأثار، يعني يأتون بالأدلة ويأتون بالمستند الذي يستندون إليه فيما يبينونه من يبينونه. فإذا إذا احتيج إلى ما عند الإنسان من العلم فإنه يبذله وينشره ولا يكتمه ولا يمتنع من بذله ونشره، لأن الفوائد في نشره عظيمة من حيث أن باذله وناشره يؤجر على البذل والنشر، وكذلك يؤجر مثل ما يؤجر الذين عملوا بذلك العلم الذي دلهم عليه والذي أرشدهم إليه، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي يحتاج إليه لا يتقيد بسن، بحيث يعني لا يحدث إلا إذا كان شيخا كبيرا، بل إذا احتاج إليه فإنه يبذل ما عنده سواء كان شيخا أو حدثا، يعني سواء كان شيخا أو شابا، من احتاج إليه فإنه يبلغ ما عنده ويؤدي ما عنده. ولكن من الأفضل ومما هو أولى أن الإنسان إذا طلب منه شيء وهو يعلم أن غيره أمكن منه في ذلك الشيء وأن غيره أقدر عليه، فإن من النصيحة أن يرشد إلى من هو الأولى، أن يرشد إلى من هو الأولى وإلى من هو الأفضل يعني في ذلك. وإذا أخبر بما عنده فهذا حسن، ولكن الأحسن إذا كان هناك من هو أولى منه أن يرشد إلى من يكون عنده ما عنده المراد. وهذا من النصيحة، وهذا من النصيحة للمسلمين، بحيث يرشد إلى من هو الأولى وإلى من هو الأفضل. لكن إذا حدث مع وجود من هو أفضل ومن هو أولى وهو أهل لذلك فإنه لا بأس بهذا، إلا أن بعض العلماء قال إن كون الإنسان يرشد غيره إلى من يكون أعلى منه في الإسناد، لأن من الأمور المرغوب بها عند المحدثين علو الإسناد، لأن علو الإسناد فيه قرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلة الوسائط بين الراوي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يعنون بعلوه ويحرصون على تحصيل عاليه، ويكون الواحد يحصل الحديث نازلا ثم يلقى شيخ شيخه في ذلك الحديث فيأخذه عنه مباشرة فتقل الوسائط بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرشد غيره إلى من يكون عنده عاليا. لكن بعض العلماء قال إذا كان هذا الذي يكون عنده الحديث عاليا ليس أهلا، قد يكون يعني غير متمكن، قد يكون جاهلا وعنده جهل، فإنه لا يحرص على أو لا يحرص على الدلالة عليه، لأن لجهل ذلك المدلول عليه أو الذي يراد الدلالة عليه، ولأنه قد يحصل خللا يعني في ما يرويه لكونه ذا جهل وليس ذا علم. لكن إذا كان المدلول عليه ذا علم وهو أولى فهذا من النصيحة، وهذا مما ينبغي أن يعنى به طالب الحديث. رد للأرجح لمن يكون أولى منه ناصحا يعني باذلا للنصيحة، وحث يعني حث غيره على أن يأخذ العلم من أهله وأن يرجع إلى من يكون أولى ومن يكون أعلم، ويعني أن يحرص على عليه إذا كان العلو سليما ولم يكن في الطريق من يكون ذا جهل كما أشار إليه السيوطي نقلا عن ابن دقيق العيد بأنه لا يرشد إلى إلى إلى غيره ممن يكون ذا جهل، لأن ذلك ليس فيه لأنه قد يكون في ذلك خلل، يعني خلل في الرواية وخلل في الحديث الذي ينقل عن ذلك الشخص الموصوف بالجهل. أيوة. وابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلم بالإسناد إذا ما جدلا ومن يحدث وهناك أولى فليس فرحا أو خلافا أولى. ومن يحدث وهناك أولى، يعني لما أرشد هو في ما سبق إلى أن الإنسان يرشد غيره إلى من يكون أرجح منه ومن يكون أولى منه، لكن إذا حدث ويعني إذا حدث وهناك أرجح منه فليس مكروها لا بأس به، وليس خلاف الأولى عندما يحتاج إليه كذلك أيضا عندما يحتاج إليه فإنه أيضا لا ليس هناك بمكروه ولا خلاف الأولى ولا خلاف الأولى. أيوة. هذا هو الأرجح والصواب عهد النبي حدث الصحابة. أرشد يعني ذكر هنا الدليل على هذا الشيء، على أن هذا هو الأرجح والصواب، وأن الإنسان يمكن أن يحدث وغيره أولى منه موجود، لأن الدليل على ذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة، الصحابة يحدث بعضهم بعضا مع وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي في قصة العسيف المشهور الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإنني سألت أنه قيل لي إن على ابنتي على أن ابني الرجم وأن ابني على ابني الرجم وأنني افتديته بكذا من الغنم، وسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام وعن على امرأتي هذا الرجم، فقال سألت أهل العلم فأخبروني، وهو يستتر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهما سأل غيره، يعني سأل وأهل العلم أخبروا بما عند بما بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، أخبروا بما بلغهم أصحاب الرسول، أخبروا بما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وحدثوا في حياته. وهذا الرجل الذي قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم، هذا من حديث الرسول، يعني الذي أهل العلم أخذوه عن رسول صلى الله عليه وسلم. إذن يعني في عهد النبي حدث الصحاب وأبلغوا ما جاءهم عن رسول الله عليه السلام في زمنه، ما قالوا اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا، لأنهم أعطوه الذي عند الرسول، أخبروه بما علموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبروه بما علموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدليل على أنه سائغ وأنه غير مكروه، لأنه عهد النبي حدث الصحابة، لأن هذا في هذا الحديث الذي معنا الذي أشرت إليه حديث العسيف واضح الدلالة على ذلك، فسألت أهل العلم فأخبروني، وأهل العلم إنما أخذوا ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أفتوا بما عندهم وحدثوا بما عندهم مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوا له اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبرك بالحكم، بل هم أخبروه بالحكم الذي علموه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك في عصر التابع في عصر الصحابة حدث الأتباع، التابعون حدثوا في عصر الصحابة مع وجود الصحابة، يعني بذلوا ما عندهم من العلم في زمن الصحابة، ولم يكن كل واحد منهم إذا جاءه أحد يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان، بل ما عندهم من العلم يبذلونه، وهم إنما أخذوا عن الصحابة ما وصل إليهم الحديث إلا عن طريق الصحابة. ففي عهد الصحابة حدث الأتباع ونشروا العلم مع وجود الصحابة. في الصحابة حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع. يكاد فيه أن يرى الإجماع، أنه أن يعني تتابع الناس عليه ووجوده بكثرة يكاد أن يكون إجماعا. أيوه. وهو على العين إذا منفرد وفي كفاية إذا تعدد. يعني هذا هو حكم بذل الحديث وحكم نشر الحديث، لأنه أحيانا يكون على العين وأحيانا يكون على الكفاية، أحيانا يكون فرض عين إذا كان الإنسان في بلد وليس هناك غيره يرجع إليه، فإنه يتعين عليه أن يبذل. إذا كان في بلد لا يوجد غيره ولو امتنع من الحديث لبقي الناس في جهل، ولأنه ليس عندهم من يبلغهم الحديث وليس عندهم من يعلمهم، عند ذلك يكون فرض عين. في تلك الحال يكون فرض عين. أما إذا كان المحدثون كثيرين وكان العدد وفيرا، فإنه إذا يعني أحال على غيره أو ترك الأمر لغيره فإن الإثم يسقط، يعني إذا قام بالمهمة البعض، لأن هذا شأن فرض الكفاية، يعني يجب على الجميع أن يقوم بالمهمة، لكن إذا قام بعضهم بالمهمة أغنى عن الباقين وكفى عن الباقين، هذا هو فرض الكفاية. فنشر العلم ونشر الحديث يكون فرض عين، حيث يتعين على الإنسان إذ لا يوجد سواه، إذ لا يوجد سواه، لا يوجد غيره من يقوم بهذه المهمة. أما إذا وجد في البلد من يقوم بهذه المهمة ومن يقوم بالبذل ونشر العلم، فإن الإنسان يكون أمره أهون فيما إذا طلب منه وقد قام بالمهمة غيره، لأنه عندئذ يكون فرض كفاية، عندئذ يكون فرض كفاية ولا يكون فرض عين. وإذا فحكمه يختلف باختلاف الأحوال، فأحيانا يكون فرض عين حيث ينفرد ولا يوجد في البلد من يقوم بالمهمة سواه، وأحيانا يكون فرض كفاية إذا وجد في البلد من يؤدي المهمة ومن يحصل به القيام بفرض الكفاية، وعند ذلك يسقط الإثم عن الجميع، لأنه حصل من يقوم بالمهمة ومن يقوم بأداء الواجب. إذن هذه من أخلاق ومن آداب المحدث، وهي كونه مطهرا قلبه من أغراض الدنيا ومن حظوظ الدنيا، وأن يعنى في جمعه وطلبه، وأن يعنى بنشره وبذله، وإذا احتيج إليه فإنه يحدث سواء كان شيخا كبيرا أو شابا. ومن العلماء من قيده في حال الكبر، ولكن الواقع والمعروف عن سلف هذه الأمة أنهم يحدثون في حال الشباب وفي حال الشيخوخة، كل هذا قد حصل منهم، فلا يلزم أن لا يكون التحديث إلا في حال الشيخوخة. ومن الأحسن ومن الأولى للإنسان إذا كان من هو أولى منه أن يرشد إليه، لا سيما إذا كان الإسناد عاليا والمدلول عليه ذا علم وذا فضل. أما إذا كان المدلول عليه ذا جهل فإن هذا لا ينبغي، لأن هذا قد يكون فيه خلل وفي بذل العلم وفي الحصول عليه. ثم من الدليل على ذلك كما هو واضح وجود تحديث من هو دون غيره، كان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن الصحابة، الصحابة نشروا الحديث في زمنه عليه الصلاة والسلام، والتابعون كذلك في زمن الصحابة حدثوا. ويعني من حيث التعين واللزوم فإن الحال يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الإنسان موجودا في بلد وليس هناك غيره فإنه يلزمه ويكون عليه فرض عين، وإذا كان وجد في البلد من يؤدي هذه المهمة ويقوم مقامه ويسقط به فرض الكفاية فإن الإنسان يكون في سعة والأمر في ذلك هين.